الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 7 مارس 2003 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاريونا لراعي الكنيسة العظة الأسبوعية. السؤال بعد ترك الخطية والتوبة والرجوع كيف يتم معالجة نتائج الخطية؟ سؤال مهم قوي. الانسان بيتوب وده شرط اساسي للخلاص التوبة، زي ما بيقول في بشارة معلمنا لوقا اصحاح 13 وعدد 3 وعدد 5 نفس الكلام: الحق اقول لكم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. نفس الكلام في عدد 13 3، نفس الكلام في 13 5: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فإحنا بنقول أساس الخلاص 3 حاجات: من آمن الإيمان واعتمد المعمودية والتوبة، أدي أساس الخلاص. يعني مفيش ركن من الأركان الثلاثة دول يبقى مفيش خلاص، فالتوبة أساسية للخلاص. والتوبة هي إيه؟ هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. يعني اللي كان حرامي توبة من النهاردة، مفيش سرقة. واللي كان يقول كنت وأصبح، ده كان زمان، ده التوبة. التوبة، فالتوبة إن الإنسان الآن، الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. فيبقى التوبة أساس للخلاص، أساس للخلاص. جه إنسان قدم توبة، نمرة واحد، لما هيقدم توبة الشيطان مش هيهدى عليه، ده هو يبدأ التوبة والشيطان يبدأ الحرب. فافرض إنسان كان زاني وله مغامرات في الزنا، لكن الله اداله نعمة ولمسة بركة وتوبة يا رب من الآن، خلاص ام الشيطان يعمل له ايه؟ يجيب له افلام قدامه، افلام قدامه، يحاول يذكره بالماضي وكل الاحداث. ومن هنا يجي اهمية الجهاد بالنعمة، انه يجاهد عشان يطرد كل الافكار دي ويلغي كل الصور اللي بيجيبها له الشيطان قدام ذهنه الروحي. ومع الصلاة والتضرع الى الله، قل له ربي اعني شددني، تلاقي الشيطان ينهزم. يبقى عشان كده احنا في القداس بنصلي ايه؟ ونقول تذكار الشر الملبس الموت، تذكار الشر الملبس الموت. فيبقى نعالج الحكاية دي باني اطرد كل فكر يجيبه للعدو يذكرني بالاحداث الماضية. ده علاج نمرة واحد. نمرة اتنين، افرض واحد كان سرق او اختلس، او اختلس، زي مثلا هحكي لكم حكاية انا كنت حكيتها. انسان كان بيشتغل في مكان وقعد على مدى الزمن اللي بيشتغل فيه كل شوية ياخد من المكان ده، ده 1000، ده 2، ده 3، لغاية ما بقى معاه حوالي 40,000 جنيه. وال40,000 جنيه دول من حق صاحب العمل. جه فلان قدم توبة واعترف، طيب تعمل ايه بعد كده؟ يبقى لازم يعوض صاحب العمل. فصلنا بصاحب العمل من غير ما نقول فلان ولا علان، قلنا له ربنا مرجع لك مبلغ كان الشيطان اختلسه منك. والراجل ده ما كانش ارثوذكسي، ويوم ما قلنا الكلام ده وجه هنا قال النهارده هتكون العظة في كنيستنا على سر الاعتراف الارثوذكسي، واخد المبلغ بتاعه ومشي. ده نوع من العلاج، انه سرق يرد اللي سرقه، يرد المسلوب، يرد ايه؟ يرد المسلوب. فاي انسان سرق شيء او اغتصب شيء او سلب شيء لابد يرده ان كان في امكانه، ان كان في امكانه. وعلى الاخص اللي سلب عشور ربنا، سلب عشور ربنا لابد يردها، لابد يردها. حاجة ثالثة اقول، ان افرض انسان اساء لسمعة فلان او علان. يعني مثلا بنت جايين ناس يخطبوها، وبعدين سألوا جيران فلان وعلان، وانا بحكي على كلام حاصل، يعني ايه رأيكم في البنت الفلانية بنت فلان؟ لا لا لا لا لا لا، ابعدوا عنها، دي سمعتها ودي كذا ودي كذا ودي كذا. على رأي مرة في بلد خارج القاهرة، يعني قالوا دي ضربت ابوها بالشبشب. فاللي جايين يخطبوا مشي. طيب دي خطية كبيرة، سوأت سمعة البنت وقفلت الابواب قدامها، قفلت الابواب. الناس دي لما تيجي تتوب تعمل ايه؟ اولا هتعترف بالخطية للكنيسة، تعترف بالخطية، وبعدين تحاول باي طريقة تعالج الجرح اللي سببوه للاخت دي البنت المباركة دي. عشان كده الانسان لما بيتوب بيدور على اي جرح تسبب فيه ويعالجه، على اي خسارة تسبب فيها ويردها، على المسلوب ويرده، ينتهر العدو الشرير وكل محارباته وافكاره والاحداث الماضية يرميها من ورا ظهره. يبقى ده نمرة واحد في العلاج. ونمرة اثنين، التوبة مش بس اني اجاهد اسيب الخطية، انما نمرة اثنين، ودي كلمة لكل انسان مسيحي، انت سبت الخطية وبتجاهد ضدها، تترمي في حضن الهك وتقول له شغلني عندك، شغلني عندك، عايز اكرمك، عايز اعمل حاجة ليك، اعمل حاجة ليك، احبك، ارتبط بيك. نمرة اثنين، العشرة الصادقة مع الله ان الانسان يدخل في عمق الشركة مع ربنا, عمق الشركة, وقول له ربي انا مشيت المشوار ده لوحدي, بل بالعكس كنت السنين كلها مع الشيطان, لكن يا ربي عايز اكمل عمري معاك, احط ايدي في ايدك, استلمني يا رب, امشي معاك, اخدمك, اكرمك, كل العمر الباقي يكون ليك, واحفظني في رضاك, واحفظني في رضاك. هتلاقي الانسان بعد ما كان الاول بيثمر للشر والخطية والجسد, ابتدى يثمر للبر والطهارة والروح, وبقى انسان الله, والنور يبان في حياته, والشيطان ينهزم بحسب امر ربنا اله السلام, سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا, ويبتدي يدوق حياة النصرة والغلبة, ينتصر على عدو الخير الشرير الشيطان, ينتصر على الخطية, على الجسد, على العالم, ويبقى بحق يطلق عليه انسان الله. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة ونصلي للي طالبين الصلاة. بإيماني أراك يا حمل الله هناك, علقت كي تفي ديني, يعني متعلق على الصليب عشان توفي الدين اللي علي, علقت لكي تفي ديني, أحبني مات عني, من أجل أرسل يسوع, قد جاز في وادي الدموع, حل قيودي فكني, أحبني مات عني. دي ترنيمة قديمة هنحاول نقولها. يا بهجتي يسوع لي, عليه ألقي اتكالي, من اسمي قد خلصني, أحبني مات عني. يسوع لي يا لسعدي, يا لسعدي بذي الفادي, فحبه يحصرني, أحبني مات عني. وعن قريب في الخلود أكون مع ذاك الودود, لمجده يضمني, أحبني مات عني. وقرار الترنيمة أحبني أحبني أحبني مات عني. بعيني إيماني أراك يا حمل الله هناك, علقت كي تفي ديني, أحبني مات عني, أحبني أحبني أحبني مات عني, من أجل أرسل يسوع, قد جاز في وادي الدموع, حل قيودي فكاني, أحبني مات عني, أحبني أحبني أحبني مات عني. يا بهجتي يسوع لي, عليه ألقي اتكالي, من اسمي قد خلصني, أحبني مات عني, أحبني أحبني أحبني مات عني. يسوع لي يا لسادي يا لسادي بذي الفدي فحبه يحصرني أحبني متى عني أحبني أحبني أحبني متى عني وعن قريب في الخلود أكون ما ذاك الودود لمجده يضمني أحبني متى عني أحبني أحبني أحبني متى عني. برضو ما شبعناش من الترنيمة، حنعيد عدد او اثنين نفرح بالترنيمة ونفرح بالكلام. رب المجد يسوع حبنا ومات عننا. العدد الاولاني بعين ايماني ارى هناك او اراك يا حمل الله هناك علقت كي تفي ديني احبني مات عيني عني. يعني بعين الإيمان أنا شايفك يا رب متعلق على الصليب هناك بتسدد الدين عني. من أجل أرسل يسوع قد جاز في وادي الدموع حل قيودي فكني أحبني مات عني. يا بهجتي يسوع لي عليه ألقي اتكالي من اسمي قد خلصني أحبني مات عني. بعيني إيماني أراك يا حمال الله هناك علقت كي تفي ديني أحبني متى عني أحبني أحبني أحبني متى عني. بعيني إيماني أراك يا حمال الله هناك علقت كي تفي ديني أحبني متى عني أحبني أحبني أحبني متى عني. من أجل أرسل يسوع قد جاز في وادي الدموع حل قيودي فكاني أحبني متى عني أحبني أحبني أحبني متى عني. يا بهجتي يسوع لي عليه ألقي اتكالي من اسمي قد خلصني أحبني مات عني. يا بهجتي يسوع لي عليه ألقي اتكالي من اسمي قد خلصني أحبني مات عني أحبني أحبني أحبني مات عني. يسوع لي يا لسعدي يا لسعدي بذي الفادي فحبه يحصرني أحبني مات عني. يا سعولي يا لسعدي يا لسعدي بذي الفادي فحبه يحصرني أحباني متى عني أحباني أحباني أحباني متى عني. وعن قريب جاي وعن قريب في الخلود أكون مع ذاك الودود لمجده يضمني أحبني متى عني. وعن قريب في الخلود أتون مع ذاك الودود لمجده يضمني أحباني متى عني. وعن قريب في الخلود أكون مع ذاك الودود لمجده يضمني أحباني متى عني. وعن قريب في الخلود أكون مع ذاك الودود لمجده يضمني أحباني متى عني. أحباني أحباني أحباني متى عني. أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ونشكر ربنا كتير، أولا لأنه عرفنا طريق الخلاص، وثانيا لأنه عرفنا بذاته أنه هو المخلص الواحد، والمكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. عرفنا رب المجد يسوع المخلص، وبنتكلم تحت هذا العنوان المبارك مخلصي مخلصي. بعد المقدمة اللي اتكلمنا عنها قلنا مخلصي هو الله المتأنس، لان مفيش خلاص من بين الناس او بواسطة الناس، مفيش خلاص بواسطة الإنسان. فالله بذاته جالي في صورة إنسان بلا خطية عشان يخلصني. فمخلص اللي عرفته واللي خلصني هو الله المتأنس. قلنا نمرة اثنين مخلصي هو وحده البار، وحده البار المنزه المستحق الذي لم يعرف خطية، وحده البار. قلنا عن كل بني البشر ليس بار ولا واحد، لكن هو اللي جه في صورة انسان بلا خطية وحده البار، لا يتساوى معاه انسان في الوجود. فوان كان قد اخذ صورة انسان لكنه هو رب كل احد، رب كل احد. فاحنا قلنا هو وحده البار. لما جه ليوحنا المعمدان عشان يعتمد منه منعه يوحنا المعمدان، قال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر، وانا اللي جاي اكمل بر الناموس، لان فشل الانسان كل البشر فشلوا في انهم يكملوا بر الناموس، انا جاي في صورة انسان اكمل بر الناموس. ونمرة ثلاثة اتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا مخلصي هو ايه، هو ايه المحبة. المحبة. وقلنا المرة اللي فاتت أحبني مخلصي، أحبني أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي في موت الخطية، أحبني لذاتي، أحببتهم فضلا. أحببتهم إيه؟ فضلا. ما أقدرش أجيب واحد من جنس البشر، كل الأنبياء كل الصديقين كل اللي سجلهم التاريخ، ما أقدرش أجيب واحد وأقول إنه حبني المحبة الكبيرة أكثر من نفسه. ما حصلش. يسوع المسيح وحده هو اللي أحبني. ليس حب أعظم من هذا، ما فيش حب زيه، فيش حب زيه، لا يتساوى مع كل بني البشر، مع كل الأنبياء، مع كل القديسين، مع كل الرؤساء، لا يتساوى، لأنه هو الرأس، هو الأرشي، هو المصدر، هو المحبة ذاته، هو المحبة. أكمل الكلام، مخلصي هو المحبة، أحبني، والنهاردة أقول ومات عني، ومات عني. عمرك سمعت إن في واحد مات عن إنسان تاني؟ عمرك سمعت؟ ممكن تسمع قصص في الخيال، تسمع قصص في الخيال، قصة بيرددوها وبيحكوها ومكتوبة في كتب، ان كان في اخ شرير بعيد عن ربنا، وبعدين اتحكم عليه بالاعدام لانه قتل ولا عمل وسوى. وبعدين اخوه كان انسان مؤمن وتقي وبتاع، فاخوه المؤمن والتقي ده قال اخويا ده لما يتعدم هيروح جهنم، فانا ممكن البس الثوب اللي فيه الدم واخد مكانه واقول انا القاتل، انا القاتل، واطلق اخوه وقال له روح تعيش لربنا، والايام اللي تعيشها دي مش بتاعتك انت. ده قصة بيحكوها، قصص ان كانت خيال او حقيقة، لكن عمرنا ما سمعناش انسان يموت عن انسان. ده في المعنى البلدي يقول لك لو جابك الطوفان حط ابنك مش عارف ايه تحت رجليك، ابنك وخصوصا الام تحط ابنها. ده في ايام الحصار، ايام حصار السامرة وحصار اورشليم، لما استمر الحصار وخصوصا في السامرة وحصل الجوع الشديد وكل طعام انتهى في الحصار، اكلوا حتى زبل الحمام كلوه، وبعدين جم حيموتوا من الجوع. فجم اتنين ستات اتفقوا على ان كل واحدة تطبخ ابنها في يوم، تطبخ ابنها في يوم. فجم طبخوا الولد الاولاني، وبعدين جات التانية عز عليه ابنها قالت لا، فاحتكموا لسليمان الحكيم، دي تقول ده ابني ودي تقول ده ابني. فقال لهم طبعا الحكمة بتاع سليمان، قال لهم طيب احنا هناخد الولد نقسمه نصين، كل واحدة تاخد نصه، فعايز يعرف مين امه، مين امه. فامه قالت ايه؟ لا لا لا لا لا لا اديها الولد، اديها لله، خدي الولد. الامهات الحنائن طبخنا اولادهن، طبخنا اولادهن. مين يحب اكتر من نفسه؟ هو واحد بس، رب المجد يسوع اللي مات عني، مات عني. شوف بيقول الان قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. يعني هو جاي عشان يقدم نفسه ذبيحة. شوف نقول كلمتين حلوين في الاسم كده، الاسم اللي احنا بنحبها جدا. بيقول الكلمة الذي أحبنا، كلمة ابن الله يسوع المسيح، الكلمة الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي. نفسي أرنم الكلام ده. وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي، ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا أو حبا فينا، وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا. يا سلام. الكلمة الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي. كان الموت في طريقنا، قال عشان أخلص ولادي حبيبي أنا أجتاز الموت، أنا أموت، أنا أموت عن يا سلام. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. يا ريت حتى ناس عدلين ولا بني أدمين عليهم القيمة، لا ده ما فيش واحد عليه القيمة، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ازاي يا رب جاي تموت عشان الناس دي؟ ممكن واحد يسمع كلمة جاي تموت يقول لك استغفر الله ربنا بيموت. لا ربنا ما بيموتش يا حبيبي، ربنا له وحده عدم الموت، لكن اخذ صورة انسان عشان يقبل الموت، ذاق الموت. الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الشرير، ينقذنا من العالم الشرير. بنقول احنا في القداس البسيلي: هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. أحب خاصته الذين في العالم، حبهم قد إيه؟ إلى المنتهى، إلى المنتهى، يعني إلى أقصى الحب، وإلى المنتهى يعني إلى الصليب والموت، يعني موت عن الإنسان. حب عجيب، حب عجيب. هل ممكن اجيب انسان واخليه في موضع المقارنة مع مخلصي اللي حبني ومات عني؟ لا يمكن. هو فريد، هو فريد، ليس مثله في محبته، ليس مثله في بذله، ليس مثله في فدائه. احبني مات عني، احبني. يا سلام على الترنيمة دي، قد ايه عجبتني. أحبني مات عني، بعين إيماني أراك يا حمل الله هناك، علقت كي تفديني. أحبني مات عني، أحبني إيه؟ مات عني. برضو أنا قلت الكلمتين دول قبل كده، قلت ممكن زي أنا سمعت الكلام ده بنفسي ورديت عليه، لكن هقول تاني وتالت ورابع. ان ممكن يجي واحد يقول لك بقى معقول ان واحد يقدم ابنه، بتقوله المسيح هو ابن الله، واحد يقدم ابنه ويقتله، في واحد بيقتل ابنه؟ ده العقل بيقول كده، ولما تخاطب العقل تلاقي الكلام مش معقول، فيش واحد بيقتل ابنه. لكن ربنا عشان يسد كل فم حط القصة في الكتاب في التوراة من الاول، عشان اليهود يعرفها والنصران يعرفها وكل من يريد ان يعرف يعرف، حطها وقال تعالى ابراهيم: نعم رب، الخذ ابنك وحيدك الذي تحب اسحاق وقدمه لي محرقة على احد الجبال، خذ ابنك روح ولع فيه. معقولة دي؟ فبكر ابراهيم: حاضر يا رب. واخذ الحطب والنار والغلام والجحش وطلع، لكن لقى قبل ما يرفع السكين لقى خروف، خد الخروف وقدمه، ونزل اسحاق حي، رمز لرب المجد يسوع الحي، الابن الكلمة المتجسد. ودي قصة الفداء وقصة الصليب كلها، ربنا حطها عشان الانسان المتشكك يقول له اديني قلت لك يا حبيبي. من له اذان للسمع ايه؟ للسمع فيسمع، للسمع فيسمع. عشان كده هو حبنا، وعشان حبنا احنا منزمين ان احنا نحبه. لما بيقول واسلكوا في المحبة كما احبنا المسيح ايضا وسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وسلم نفسه لأجلنا قربانا. شوفوا اللي عايز يوصل. والكلام اللي هقوله ده مش كلام وعظ. لابد يقتني المحبة ليل ونهار، يبكي ويدمع يقول له رب املاني بالمحبة. رب المجد يسوع حذرنا عن الايام الاخيرة وقال المحبة هتبرد، المحبة هتبرد. لكن واحنا بنتأمل في مخلصنا للادي اللي حبنا وضحى بذاته، ضحى بذاته، بيكلمني ويكلم كل احد يقول زي ما حبيتك حب، حب، اسلكوا في المحبة كما احبنا المسيح ايضا وسلم ذاته فداء عنا. شيء مهم جدا جدا، مش الانسان يتلهي في اللقمة والبطن. شيء مهم جدا ان الله يملانا بالمحبة، يملانا بالمحبة. وده مش كلام وعظ، مش كلام وعظ. تلاقي انتشر الايام دي الفرقة في البيوت، الخصام بين الاخوة، النزاع بين الاب وابنه، العيلة الواحدة منقسمة، الكل عمال يتخانق على فلوس، على ملك، على على على على، وساعات مش على حاجة. تلاقي افراد عيلة مناصبين بعض العداء لا لسبب، مفيش سبب، مفيش، بيكرهوا بعض جدا. ولا اللي سمعته خلال الايام اللي فاتت قال كل شلة تعمل سحر للتانية، يعملوا سحر ويسحروا، رشوا مية وهات ورق واعمل وسوي. وطبعا الشيطان شاطر، مادام انسان بعيد عن ربنا الشيطان ياكله ياكله. فين المحبة؟ وهل السماء هيوصلها انسان ما عندوش محبة؟ لا. عشان كده خليك عاقل واختبر نفسك الان، وانت ايضا، وانت يا نفسي، واقول له املاني بالمحبة وسر انت امامي. اشكر ربنا واقول له ابنك محبته باردة يا رب، اروح لمين غيرك؟ انت الطبيب، عالجني يا رب، اديني محبة، اديني محبة، وساعدني اسلك واعيش بالمحبة، احب، احب حتى اعدائي. انت وصيتني وقلت احبوا اعدائكم، ده انا مش قادر احب حبايبي، مش قادر احب قرايبي، مش قادر احب اخواتي، مش قادر احب اللي معايا، شريكي في العمل، في التجارة، في الجيرة، في اللي في اللي، مش بحب. اروح لمين؟ اروح لمين لما قلبي يتملي بالبغضة؟ لا، لا، تخليه برا يا حبيبي، تخليه برا عشان حيعطلنا. ان كنت شيطان امرك باسم يسوع المسيح الناصر تخرس، ما تنطقش تاني، سيبه خلاص. في حتة جميلة في الاسم اللي جبنا كلام منها، بيقول فيها اللي كتبها، يعني بيقول فيها انا الذي احزنت قلبك بسرور بملاذ الدنيا الباطلة. بيكلم ربنا بيقول له ربي انا احزنت قلبك بسرور بملاذ الدنيا الباطلة، عمال اتلذذ بالدنيا وافرح وانا بحزن قلبك يا رب. وبيسأله بيقول له ما هذه الطريق المؤدية للموت التي انت سائر فيها يا الهي ومخلصي؟ اي شيء تحمل على منكبيك؟ ايه اللي شايله على كتافك؟ هو صليب العار الذي حملته عوضا عني. ما هذا ايها الفادي، ايهان العظيم، ايذل الممجد، ايوضع المرتفع؟ يا لعظم حبك، نعم هو حبك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من اجلي. فهل رأينا حبا اعظم من هذا؟ ده في الاسم. ما هذا ايها الفادي، ايه الطريق اللي انت ماشي فيها دي نهايتها الموت، واللي انت شايله على كتافك ده؟ نعم هو صليب العار يا رب، اللي حملت عوضا عني، اي حب اعظم من هذا؟ نعم، احبني مات عني، احبني مخلصي، مخلصي احبني مات عني، مات عني. بيحكوا عن قصة قد تكون خيالية، وهي طبعا خيالية، لا جت في تقليد ولا جت في التسليم. بيقولوا ان بطرس الرسول ويهوذا الاسخريوطي، عارفين ان بطرس الرسول انكر المسيح، لكن لما انكر خرج خارجا وبكى بكاء مرا. يهوذا باع المسيح بثلاثين من الفضه، باع المسيح، لكن يهوذا ندم وراح عشان يرجع الفلوس لليهود، فما رضوش ياخدوها، قالوا لا لا روح انت واشتروا بيها حقل الدم اللي هو مدفن يعني. والمهم بطرس بيحب ربنا، حتى في الاخر بعد القيامة لما جه بيقول له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له نعم رب انت تعلم اني احبك. فيبقى بطرس بيحبه، عشان كده ندم من قلبه وتاب وصدق ان المسيح له كل المجد، هو الذبيحة اللي شال عنه العقوبة، شال عنه ايه؟ العقوبة. عشان كده بطرس خلص، بطرس ايه؟ خلص. انما بيقولوا ان يهوذا الاسخريوطي اللي خلص طلعوا مرة، يهوذا الاسخريوطي راح يرجع الفلوس، ندم ما رضوش ياخدوا منه الفلوس، يهوذا الاسخريوطي. ايه اللي جرى للصوت يا ابني؟ احنا قلنا بطرس بيحب ربنا، ويهوذا الاسخريوطي بيحب مين؟ ها؟ حب المال. فيهوذا دخل في غيبوبة، وشاف رب المجد يسوع. ايوه كويس، شاف رب المجد يسوع، القيود في ايديه ومحكوم عليه بالاعدام، محكوم عليه بالاعدام. قبل ما يشوف الرؤية دي ضمير يهوذا هاج عليه جدا، وزي ما بيقولوا الضمير عمل له محكمة، عمل له محكمة، والضمير حط القيود في ايديه، في ايدين يهوذا الاسخريوطي. لما دخل في الغيبوبة دي شاف القيود بتاعته بتتنقل من يهوذا لايدين مين؟ لايدين يسوع المسيح. لما فاق من الغيبوبة مرضيش يغفر لنفسه، وبالإيمان ما قدرش يوصل إلى إن دي الذبيحة الكفارية، وإن هو علق من أجل خطاياه أو حيعلق من أجل خطاياه، عشان كده حكم على نفسه بالموت وطلع يجري وشنق نفسه، وشنق نفسه. أحبني مات عني، مات عني. آخر سؤال في الإسمة بيقول إيه؟ هل رأينا حبا أعظم من هذا؟ ده في الإسمة. أم نيجي نلاقي معلمنا الحبيب يوحنا بيقول إيه؟ ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. كيش حب أعظم من كده؟ أن واحد يموت عن التاني؟ مفيش، ما شفناش في الوجود الكلام ده بيحصل، لكن شفناه في المخلص يسوع المسيح، لأنه بالجهد زي ما بيقول معلمنا بولس، بالجهد يموت أحد لأجل بار. يعني ممكن عشان إنسان تقي ممكن واحد يموت بالنيابة عنه، ولو إن ما شفناش، لكن بيقول بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، ونحن بعد خطاه. يعني ممكن بالجهد واحد يموت عن إنسان كويس، لكن ونحن بعد خطاه ونحن بعد فجار مات المسيح لأجلنا. عشان كده هو ده الخروف المذبوح واللي ذبح محبة فينا، محبة فينا. أحب كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. وده الكلام اللي شافه الحبيب يوحنا في الرؤيا. احنا بنقول ده مخلصنا، هو الواسطة. هتكلم عن شفاعته بعدين، الشفيع، لكن هو ده وحده المستحق انه هيكون في السماء. هو اللي ياخد السفر، هو اللي يدين، هو اللي يحكم. فبيقول معلمنا يوحنا، بيقول انا شفت في الرؤيا شفت ملاك قوي بينادي، وفي سفر. سفر طبعا عبارة عن كان بيبقى ورق مطوي كده، ما كانش يبقى كتب زي كده. فشاف السفر مكتوب من جوه ومن بره، يعني كله مكتوب. وبعدين الملاك بينادي بيقول مين يفتح السفر ويفك ختومه. السفر ده عليه ختوم سبعة، برضو الصوت مش حلو. من هو مستحق؟ هو الواد الشيطان ده هو اللي من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه؟ فبيقول محدش في السماء قدر ولا على الارض ولا تحت الارض انه يفتح السفر او يفك ختومه. فبيقول يوحنا بكيت، فيش حد قادر يفتح السفر. فقال له واحد من القصوص الاربعة وعشرين، قال له ما تبكيش، هو ذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا. اصل داود، يعني ايه اصل داود؟ خالق داود، اصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. وبعدين بيقول رأيتنا معلمنا يوحنا في وسط العرش والحيوانات الاربعة ووسط القصوص خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبعة اعين، هي سبعة ارواح الله المرسلة الى كل الارض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، فسجدت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون قسيسا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. ليه؟ لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. هو وحده المستحق أن يفتح السفر. يعني إيه؟ هو وحده المستحق أن يدين، أن يدين. هيجي المسيح له كل المجد ليدين المسكونة بالعدل. هو المخلص الآن، شفيع، بعد شوية حيبقى القاضي، حيبقى القاضي وحده المستحق. فيش إنسان في الوجود تاني يستحق إنه يفتح السفر ويفك ختومه أو يدين، لأن الله أعطى كل الدينونة للابن الكلمة المتجسد يسوع المسيح مخلصي. هو وحده المخلص زي ما قلنا، وبنقول كلام بتاع سفر الأعمال: ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، به ينبغي أن نخلص. طب ايه اللي مطلوب مننا قدام المخلص المحب الامين اللي بذل ذاته لاجلنا, بذل ذاته لاجلنا. زمان كانوا اليهود يعملوا ايه؟ كانوا يجوا قبل العيد وينظفوا البيوت وينقوا الخميرة والحاجات دي, وطبعا تنظيف خارجي براني يعني نظافة خارجية, والغسيل والحاجات دي, ويغسل ايديه ويغسلوا الخضار قبل الاكل. حتى رب المجد يسوع لما جم تلاميذه بياكلوا قبل ما يغسلوا ايديهم, فاليهود دانوا المسيح قالوا تلاميذك بياكلوا قبل ما يغسلوا ايديهم. قال لهم ايها الكتب المرائين الفريسيين, كتب المرائين, نقوا اولا داخل ايه؟ الكأس والصحفة. نقوا اولا داخل الكأس والصحفة. انت هتهتم لي بغسيل الايدين وغسيل الخضار وقلبك مليان دنس من جوه؟ الحكاية مش حكاية برانية, لا. فهنا بيدينا الكتاب وصية دينا احنا, بيقول اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة. والخميرة العتيقة رمز للشر, يعني توبوا. نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا. ما فيش خميرة يعني ما فيش خطية, يعني حياتكم حقيقية. كما انتم فطير, فطير يعني عجين من غير خمير, يعني انسان تايب ما فيش خطية. لان فصحنا ايضا المسيح هو ذبح لاجلنا. فصحنا طبعا كانوا بيعملوا الكلام ده قبل عيد الفصح, فبيقول فصحنا هو المسيح ذبح لاجلنا. اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث, بل بفطير الاخلاص والحق. هنيجي نعيد, نعيد امتى؟ هو العيد يوم؟ قال لا, العيد مش يوم. لما جه ابونا موسى قال لفرعون, قال له اطلق الشعب ده. ربنا بيقول لك, ربنا بيقول لك اطلق شعبي ليعيد لي في البرية, يعني اطلق الشعب من مصر عشان يعيد لي في البرية. انطلاقة الشعب والبرية ده رمز للمعمودية والانسان الجديد, والبرية دي العمر كله, يعني العمر كله عيد, يعني العمر كله من غير خميرة عتيقة, يعني العمر كله فطير, يعني العمر كله طهارة ونقاوة قلب, العمر كله بدون خبث بل بإخلاص, بل بإخلاص. فبيقول إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة, لازم تتوب, لازم تتوب, ولا بخميرة الشر والخبث, بل بفطير الإخلاص والحق. فبيجي في الآخر ويقول إيه؟ الله اللي فدانا ده رب المجد يسوع لأنه إيه؟ بيحبنا واشترانا بدمه, ولما اشترانا بقينا ملكه, بقينا ملكه. يبقى ما احناش ملك أنفسنا, يبقى الإنسان ما يعيش لنفسه بعد كده, يعيش للرب اللي اشتراه ويمجد اسمه. بيقول أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله, وأنكم لستم لأنفسكم. أنت مش ملك نفسك, وأنت مش ملك نفسك. أنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن, فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. يعني لما بيجي إنسان يغلط, إنسان زاني, إنسان زاني أو إنسانة زانية, الله بيقول لنا الجسد ده مش بتاعك, ده الله اشتراه بالدم. سر, سر عجيب, الله اشتراه بالدم. كونك تهينه يبقى بتدوس دم ابن الله, والويل لمن داس دم ابن الله, الويل. مجدوا الله في اجسادكم وارواحكم التي هي لله, هو اللي اشترانا بالدم الغالي. اسرار مباركة جدا. يعني يا انسان يا مسيحي, يا انسانة يا مسيحية, لا لسانك ملكك ولا ايدك ملكك ولا الجسد كله بتاعنا، لا ده بتاع صاحبه اللي اشتراه، سلمه للمالك. لا على رأي ناس زمان كانوا بيصلوا، ناس بسطة بسطة صعيدة كده، لا يعرف يقروا ولا يكتبوا، عم يوقفوا يصلوا، شوفوا الصلاة الحلوة كده، يقول يا ربي غير على ملكك، غير على ملكك، الشيطان بيدوس ملكك، عايز يوضع يد على ملكك. شوف الكلام من واقع الحياة، طبعا عايش في الأرض ووضع اليد ومش عارف ايه والحاجات دي، يقول له غير على ملكك، غير على ملكك. يعني افرض واحد عنده فدانين ولا قرتين وجه واحد راح حاطط ايده عليهم، يعمل ايه الراجل ده صاحب الارض ده؟ يعمل ما لا يعمل عشان يسترد ارضه. فاللي بيصلي ده بيقول لربنا غير على ملكك يا رب، استرد ارضك، ارضك اللي هي انا، اللي هي انا، ما تسيبش الشيطان يملك شيء فيا، لكن حررني، حررني. مجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله احبني. وما تعني اقول في الاخر، المسيح له كل المجد، احب كل انسان. كلام ده مش للمسيحيين بس، لانه هكذا احب الله العالم بكل اجياله بكل اجناسه، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه؟ الحياة الابدية. يبقى الله بيحبك، والمسيح بيحبك وبيحبك، وبيحبك يا اللي بتسمع الشريط دلوقتي، وبيحبك يا اللي في اخر الدنيا، اللي بيحبك يا في كل جيل، بيحب كل احد من كل قبيلة ولسان وشعب وامة، بيحب كل واحد ومات علشانك، مات علشان يفدينا، مات علشان يحررنا، مات عشان يعتقنا من الخطية، مات عشان يرفع العقوبة عننا، مات عشان يعطينا حياة. اوعى ترجع لموت الخطية تاني، لكن امسك فيه. ان كنت بعيد عنه وغرقان في الخطية، وان كنت مغلوب من شرور كثيرة، قل له نجيني لبلادي واعتقني يا رب، حررني، فك قيودي، فك قيودي. كنا بنرنم ونقول فك قيودي ولا حل قيودي، فكني، احبني، مات عني. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. عيني ايماني اراك يا حبل الله هناك، علقت كي تفديني، احبني مات عني، احبني احبني احبني مات عني، احبني احبني احبني مات عني، احبني احبني احبني مات عني، احبني احبني احبني مات عني. الله بيقول لك انا حبيتك، حبيتك وبحبك وحفظل احبك رغم الموقع اللي انت فيه الان، ورغم الموقع اللي انت فيه الان. جاوب ربنا، جاوب ربنا، وجاوب يا ربنا، قل له رب اديني من الليلة دي اني احبك، وعشان احبك اترك كل الخطايا يا رب، واشهد ليك وامجد اسمك، واعيش لك وحدك يا رب، مش لاشباع شهوة ولا للعالم، لكن من اجل ذاك الذي مات عني، حبني ومات عني. سيب الخطايا، سيب الخطايا، ابدأ حياة توبة، وابدأ حياة توبة، قل له استلمني لنادي، غيرني لنادي يا رب. ما تقفش سرحان وكأن الكلام لا يعنيك، صلي من قلبك، صلي من قلبك، صلي من قلبك، قل له ربي، وقولي له يا ربي حررني، فك القيود، فك القيود، ساعدني اعيش لك يا رب. أحباني أحباني أحباني متى عني أحباني أحباني أحباني متى عني أحباني أحباني أحباني متى عني. وعن قريب في الخلود أكون مع ذاك الودود لمجده يضمني أحبني مات عني. وعن قريب في الخلود أكون مع ذاك الودود لمجده يضمني أحبني متى عني أحبني أحبني أحبني متى عني أحبني أحبني أحبني متى عني. قل له أشكرك يا رب لأنك أنت تجسدت في صورة الناس ومت عني، أخذت موتي وأعطيتني حياة كرامة ومجد ليك، أخذت موتي وأعطيتني حياة كرامة ومجد ليك، امسك بالحياة الأبدية.